أن تحفر هذه الكلمات في القلوب والعقول. لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وخصائصها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير وطهر ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين الأمة وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة منه نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تستلهم الأمة منه دماء زكية طاهرة لتجري من جديد في عروق مستقبلنا وشبابنا وأجيالنا وأولادنا، وحتى لا تقبس الأمة من هذا الماضي شعلة لتوقد بها شموس الحياة مرة أخرى. في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض وتعتز بتاريخها وتتغنى برجالها وأبنائها، مع أن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار أمة نبينا المختار، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرية الأمة أيها الأحبة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية ولا وقتية، لأنها خيرية دائمة، لأنها مستمدة من إيمان الأمة بربها، وإيمان الأمة بربها لا ينقطع أبدا بإذن الله وموعوده وموعود الصادق رسول الله، لأنها خيرية مستمدة من هذه الرسالة المحمدية النورانية الكريمة المباركة التي شرفت أمة التوحيد بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحبة، لقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا ونساء سيقف التاريخ إلى قيام الساعة أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز، وقفة إجلال، وقفة إكبار، وقفة انبهار. لا يمكن لعالم على وجه الأرض أن يحصر عدد هؤلاء الأطهار والأخيار، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نعد نبض الحياة. من اليسير أن نقتطف زهرة يتيمة وحيدة في صحراء مقفرة، لكن من العسير أن تختار زهرة في حديقة غناء، في حديقة الورد والزهور والعبير والشذا والرياحين. قد يكون من اليسير أن ترى نجمة في أفق السماء تلتمع بالنور والضياء، لكن حتما من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء. نعم، سامحوني، لم أستطع أن أتحدث عن شخصيات عظيمة كريمة كنت قد وعدت بالحديث عنها لضيق الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسأستخير ربي جل وعلا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء لرمضان المقبل أن نقضي رمضان القادم بإذن الله مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى في الجزء الثاني إذا شاء ربي تبارك وتعالى ذلك وقدره. نعم، وددت أن أتحدث عن حمزة، وددت أن أتحدث عن العباس، وددت أن أتحدث عن أبي ذر، وددت أن أتحدث عن سلمان الفارسي، وددت أن أتحدث عن أبي هريرة، وددت أن أتحدث عن الحسن ابن علي وعن الحسين ابن علي وعن زوجات الحبيب النبي، لكن لم يتسع الوقت لذلك. ووددت أيضا أن أتحدث عن الأئمة الأربعة، وقد وعدت بذلك، وقد أعددت المادة العلمية الوافية الكاملة بفضل الله تبارك وتعالى للحديث عن هؤلاء الأطهار الأخيار، لكن هكذا رمضان فاجأنا بالرحيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الجليل. فسامحوني إذ لم يجد معظمكم في هذه الحديقة الغناء كل الورود التي اشتهى أن يشمها، كل الزهور التي اشتهى أن يشمها، وكل الورد الذي أراد أن يضمه إلى صدره قبل أن يقترب بأنفه ليستمتع بعبيره وشذاه، وقبل أن يسعد ناظريه بل وقلبه بهذه السيرة الزاكية العاطرة. فسامحوني، وكما قلت لا يمكن بحال أن نحصر عدد هؤلاء الأخيار والأطهار لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، لكن شاء ربي وقدر أن تكون الخاتمة في هذه الليلة خاتمة مسك إن شاء الله تعالى. فهذه آخر ليلة من ليالي رمضان، أسأل الله جل وعلا كما سلمه لنا أن يتسلمه منا مقبولة، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من عتقائه من النار، وأن يختم لنا ولكم رمضان برضوانه، وأن يجعل مآلنا جميعا إلى جنانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا سريعا قبل أن تطاردنا عقارب الساعة كالعادة، لنلقي الليلة السمع والبصر والفؤاد بين يدي رجل مبارك لا ينتمي لعصر الوحي تاريخيا، لا ينتمي لعصر الوحي تاريخيا، لكنه استطاع بفضل الله جل وعلا أن ينقل عصر الوحي بقيمه ومثله وفضائله وأخلاقه وتعاليمه إلى دنيا هائجة مائجة مضطربة، ونجح في ذلك نجاحا باهرا يأخذ الأبصار ويبهر العقول والألباب. نعم، إننا الليلة على موعد كريم كريم كريم مع مثل رائد من أروع الأمثلة دلالة على صفاء عنصر هذه الأمة ونقاء جوهرها ومعدنها وسرعة رجوعها إلى الحق، إذا وجدت الأمة رائدا أمينا، إذا وجدت الأمة رائدا أمينا يقودها إلى الصراط المستقيم ويقودها على السواء غير منحرف بها ولا ضال معها، فهي تسير معه تتبع ظله وترتفع به من حضيض وحدتها إلى آفاق ربانية سامية وإلى المكانة العالية التي اختارها لها ربها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إننا الليلة على موعد مع إمام كبير من أئمة الهدى ومع مصباح منير من مصابيح الدجى، استطاع إمامنا وبطلنا الليلة في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، استطاع أن يستل جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد تقية نقية بيضاء، فانتقلت الأمة في مدة وجيزة جدا وكأنها تعيش مرة أخرى في عصر النبوة، أو إن شئت فقل في عصر الصديق أو في عصر عمر. نعم، إننا الليلة أيها الأفاضل على موعد كريم جدا ومبارك مع حفيد الخلافة والملك، إننا الليلة على موعد مع حفيد الخلافة والملك، إنه ريان الشباب ناعم الإهاب، إنه ريان الشباب ناعم الإهاب، فواح العطر والعبير والعود والعنبر والبخور، إننا الليلة على موعد مع الرجل الذي كان يضمخ ثيابه قبل الخلافة بأرقى وأغلى العطور ويسكن أعلى القصور ويأكل أطيب ألوان الطعام ويلبس أبهى الحلل ويركب الصافنات الجياد، فتحول هذا العملاق بعد الخلافة لا أقول بسنوات ولا بشهور بل ولا بأيام، وإنما بساعات، تحول إلى إنسان آخر. نعم، يقول هذا العملاق لوزير الصدق وأمينه ومشيره الأمين العادل لرجاء بن حيوة، يقول له وهو أمير صغير شاب كريم: يا رجاء انطلق فاشتري لي قميصا يليق بكرسي الإمارة. فاشترى له رجاء بن حيوة قميصا بخمسمائة دينار، فتحسس بطلنا القميص وقال: ما أخشنا، لا يليق بكرسي الإمارة يا إلهي. فلما تولى الخلافة قال لرجاء نفسه: انطلق يا رجاء فاشتري لي قميصا لكرسي الخلافة. فاشترى له قميصا بخمسة دنانير، فتحسس بطلنا القميص وقال: ما ألينه إلا أنه غالي الثمن. فقال له رجاء: عجبا لك، أشتري لك قميصا لكرسي الإمارة بخمسمائة دينار، فقلت: ما أخشنه، لا يليق، وأشتري لك اليوم قميصا بخمسة دنانير لكرسي الخلافة، فبكيت وقلت: ما ألينه إلا أنه غالي الثمن. فبكى بطلنا وإمامنا وقال: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فلما نالتها، تاقت إلى الخلافة فلما نالتها، تاقت إلى الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. إننا الليلة على موعد مع الخليفة الزاهد، مع الخليفة العابد، مع الخليفة العالم العامل، مع الخليفة العالم العامل، مع الخليفة الفقيه، مع الخليفة المحدث، مع الخليفة القوي الأبي، مع الخليفة التقي النقي، مع الخليفة الزاكي الزكي، مع الخليفة الراضي المرضي. إننا الليلة على موعد مع الخليفة الذي دخل على امرأته التقية الصابرة، وهي من هي؟ هي من هي؟ هي التي قيل فيها بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها. الله أكبر، تدبر تدبر. امرأة بطلنا وإمامنا يقال فيها بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها. دخل عليها بعدما تولى الخلافة وأمرها أن ترد كل ما تملك من الدرر والجواهر واللآلئ والذهب والحرير إلى بيت مال المسلمين. فقامت وهي في غاية الحب لله والرضا عن رسول الله، وهي في غاية الحب لزوجها الحبيب والرضا عن قوله وعن فعله، وأودعت كل ما تملك في بيت مال المسلمين. إنه البطل الذي استطاع أن ينقل الحياة الفاروقية الخطابية إلى عالم الناس من جديد. إننا الليلة يا مسلمون على موعد مع حفيد فاروق الأمة الأواب. عرفتموه؟ هل عرفتموه؟ إننا الليلة على موعد مع حفيد فاروق الأمة الأواب. إننا الليلة على موعد مع حفيد فاروق الأمة الأواب، عمر بن الخطاب، الذي استطاع أن ينقل حياة جده الفاروقية الخطابية إلى دنيا الناس من جديد بشكل بديع في وقت وجيز. إنه عمر بن عبد العزيز. ماذا تعرفون عن عمر؟ أقدم لقاء الليلة هدية لكل مسؤول في الأمة، أيا كان موقع مسؤوليته، وأرجو ألا أبرئ نفسي، وأرجو ألا تبرئ نفسك، وأرجو ألا تبرئي نفسك يا أختاه، فكلنا جميعا مسؤولون بين يدي الله جل وعلا عن هزيمة الأمة وعن تأخر الأمة وتخلفها، ولا يجوز لمسلم البتة ولا لمسلمة صادقة، لا يجوز لنا أن نبرئ أنفسنا، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. ثم لا يجوز أبدا أن نعلق أخطاءنا وتقصيرنا على غيرنا من الحكام أو من العلماء أو حتى من الأعداء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، وصدق ربي إذ يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وصدق ربي إذ يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يجوز أن أرى القذات في عينك وأن أغض الطرف على العود الضخم الذي يملأ عيني. نعم، نحن جميعا بلا استثناء مسؤولون عن هزيمة الأمة وعن تأخر وتخلف الأمة عن أمم الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وها أنا ذا أقدم الليلة نموذجا فريدا ومثلا رائدا رائعا على صفاء هذه الأمة وسرعة فيئها ورجوعها إلى الحق، إن وجدت الأمة الرائد الأمين الذي يقودها بكتاب رب العالمين وبسنة سيد النبيين إلى الصراط المستقيم. نعم، تعالوا بنا لنطالع نبأ هذا التقي الورع من أوله، لأن الموضوع طويل، فأنا ورب الكعبة أستشعر الليلة صعوبة بالغة وأنا أتحدث عن عمر بن عبد العزيز، لأنني أمام حشد هائل من المعلومات، أمام حشد هائل من الحقائق الناصعة المضيئة المشرقة، وأنا لا أدري ماذا أقول لحضراتكم الليلة وماذا أدع. وقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن الحكمة العربية القديمة التي تقول من أخصب تخير أراها تنقلب علي تماما في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج الكريم، فأراها من أخصب تحير وليس من أخصب تخير، بل تحير. ماذا أقول وماذا أدع؟ تعالوا بنا سريعا لنطالع نبأ هذا التقي النقي الزاهد العالم العامل الورع من أوله، من أوله. إنني أرى الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي في الطرقات يتفقد أحوال الرعية، لا يعرف للنوم طعما ولا للراحة ذوقا أو مذاقا، يتفقد أحوال الناس، لا يهدأ ولا ينام. ويشاء ربي سبحانه لأمر قدره ليأتي إمامنا الليلة أن يسمع فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب هذا الحوار البديع بين أم وابنتها. تقول الأم لابنتها هيا يا ابنتي أسرعي فامذق اللبن بالماء، أي اخلط اللبن بالماء. فتقول البنت المراقبة لرب الأرض والسماء يا أماه كيف أخلط اللبن بالماء وقد نهى أمير المؤمنين عمر عن ذلك؟ فقالت الأم لابنتها وأين أمير المؤمنين الآن يا ابنتي، وهل يرانا أمير المؤمنين؟ فقالت البنت التقية لأمها يا أماه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. وغرورقت عينا عمر بهذه التقية النقية المراقبة لرب البرية، وعاد إلى بيته مسرعة واستدعى ولده عاصم بن عمر وأمره أن يتزوج بهذه الفتاة المؤمنة، فتزوجها عاصم بن عمر. تدبروا يا إخواني وانتبهوا، انظروا عمر بن الخطاب يبحث عن التقية النقية المؤمنة، لا يعنيه من تكون وإنما يعنيه أن تكون مراقبة لربها. فأمر عمر ولده عاصم بن عمر أن يتزوج هذه الفتاة المؤمنة، فتزوجها عاصم بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنجبت هذه الفتاة المؤمنة التقية والمرأة الزكية، أنجبت لعاصم بنتا جميلة أسموها ليلى، وكنوها بأم عاصم. أنجبت هذه المؤمنة التقية لعاصم بن عمر فتاة جميلة أسموها ليلى وكنوها بأم عاصم. ترعرعت أم عاصم في بيت الورع وفي بيت الزهد، فهي حفيدة الفاروق، فهي حفيدة عمر، عاشت في بيت عمر وتربت على عدله وورعه وزهده وفي كنفه، وتزوجت هذه الفتاة الكريمة أم عاصم أو ليلى برجل من خيار بني أمية، إنه عبد العزيز ابن مروان الذي رزقه الله عز وجل منها بعمر ابن عبد العزيز. انظروا إلى هذا الأصل الكريم، انظروا كيف جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. تزوج عبد العزيز ابن مروان بهذه الفتاة التقية النقية ليلى أم عاصم، فأنجبت له بفضل الله عمر ابن عبد العزيز. قال المؤرخون والمحققون: ولد عمر بن عبد العزيز سنة 60 للهجرة في المدينة النبوية، بل ومن المؤرخين من قال بل ولد عمر بن عبد العزيز سنة 61 للهجرة في مدينة حلوان بمصر، وهي الآن محافظة من محافظات مصر العامرة. ولد عمر بن عبد العزيز في مدينة حلوان بمصر سنة 61، قولان للمؤرخين والمحققين من أهل السير. نشأ عمر بن عبد العزيز في قصر الملك بين النعيم، فلقد كان والده واليا على مصر 20 عاما. عبد العزيز بن مروان كان واليا لمصر هنا 20 عاما، ونشأ ابن عبد العزيز في قصر الملك، وكان والده مشهورا بالدين والصلاح. إلا أن عمر في طفولته المبكرة طلب من والده أمرا عجبا، طلب من والده أن يأذن له أن يرحل إلى المدينة النبوية ليحفظ القرآن الكريم وليجلس بين أيدي علمائها وفقهائها ومحدثيها لينهل من العلم، فسفره والده من مصر إلى المدينة النبوية، وهنالك حفظ عمر بن عبد العزيز القرآن في سن مبكرة، وهذه هي البداية الراشدة الكريمة. حفظ بطلنا وإمامنا القرآن الكريم كله في سن مبكرة في طفولته الأولى، ثم جلس بين يدي العلماء والفقهاء والمحدثين، ولفت نظر الجميع بحفظه وذكائه وحدة ذاكرته وتحصيله للعلم، حتى قال في حقه الصحابي الجليل أنس بن مالك، قال أنس: ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله من عمر بن عبد العزيز. وكان في هذا الوقت شابا في ريعان الشباب. تدبروا والله كلمات أنس، قال: ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ابن عبد العزيز، بل لقد قال في حقه العالم الجليل مجاهد بن جبير الذي قرأ القرآن على ابن عباس 10 مرات، قال مجاهد بن جبير: أتينا عمر بن عبد العزيز لنعلمه فما رجعنا حتى تعلمنا منه. انظروا إلى هذه الكلمات، لا تقال على سبيل المجاملة، لأنها كلمات العلماء الربانيين، لأنها كلمات الدعاء الصادقين. قال: أتينا عمر بن عبد العزيز لنعلمه فما رجعنا حتى تعلمنا منه. بل لقد قال في حقه أيضا الإمام العلم الليث بن سعد رحمه الله تعالى، قال: ما سألنا عن شيء قط إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصوله وفروعه، وما كان العلماء عنده إلا تلامذه. انظروا إلى البداية كيف تكون، لابد أن تكون البداية مع القرآن ومع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وتحت أرجل العلماء الربانيين، وبين أيدي الفقهاء الصادقين والمحدثين المبدعين الصادقين عن سيد النبيين. هكذا بدأ عمر بن عبد العزيز، ونشأ عمر في كنف العلم، ومضت السنوات مسرعة حتى كان في 25 من عمره، فنظر خليفة المسلمين في هذا الوقت وهو الوليد ابن عبد الملك، نظر إلى عمر بن عبد العزيز فوجد نفسه أمام كفاءة علمية عملية فذة هائلة. فلم يتردد خليفة المسلمين عبد الملك ابن مروان أن يرسل عمر ابن عبد العزيز وهو شاب في ريعان شبابه في 25 من عمره، أن يرسله أميرا على المدينة النبوية. وأرجو بالله عليكم أن تتخيلوا فرح المدينة، لا أقول فرح أهل المدينة، بل فرح المدينة بعودة ابنها العالم الفقيه المحدث الزاهد العابد، لكنه في هذا الوقت كان يعتز بنفسه ويفخر بملابسه ويفخر بعطره ويفخر بنسبه ومكانته. نعم، عاد عمر بن عبد العزيز إلى المدينة النبوية أميرا، ووظف عمر ولايته في مدينة رسول الله التي أحبها وأحب علماءها وقدر فقهاءها وجلس بين يدي محدثيها لينهل من علمهم، عاد ليجعل من مدة ولايته نموذجا فريدا للعدل والرحمة والإخاء والوفاء والسعة والعطاء والعدل والصدق إلى غير ذلك. فلما رأى ذلك خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك، ولى عمر بن عبد العزيز على الحجاز كله، بعد أن كان أميرا على المدينة النبوية فقط جعله أميرا على منطقة الحجاز كلها، لعدل عمر وورع عمر وصلاح عمر وسيرته الزكية في الرعية رحمه الله تعالى. نعم أيها الأحبة، ويموت الوليد بن عبد الملك ويتولى الخلافة من بعده أخوه سليمان بن عبد الملك، وكان سليمان بن عبد الملك يحب عمر بن عبد العزيز ويجله ويقدره ويحترمه، فاصطحبه يوما إلى معسكر من معسكرات الجيش الأموي، ووقف سليمان بن عبد الملك لينظر إلى هذه الأعداد وإلى هؤلاء الرجال وإلى هذا العتاد، وسأل عمر ابن عبد العزيز بزهو وافتخار: ما تقول فيما ترى يا ابن عبد العزيز؟ فقال عمر كلاما عجيبا، قال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضا، أرى دنيا يأكل بعضها بعضا، وأنت المسؤول عنها والمؤاخذ بها بين يدي الله يا أمير المؤمنين. يا الله، أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المسؤول عنها والمؤاخذ بها بين يدي الله يا أمير المؤمنين. وتعجب سليمان بن عبد الملك ونظر إلى عمر بن عبد العزيز وقال: عجبا لك، عجبا لك يا عمر. فقال عمر: بل العجب لمن عرف الله فعصاه، بل العجب لمن عرف الله فعصاه، وعرف الشيطان فأطاعه، وعرف الدنيا فركن إليها. وهنا يستيقن سليمان بن عبد الملك أنه أمامه شخصية فذة فريدة في بني عبد الملك، إنه أشج بني أمية الذي بشر به جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إنه هو الذي بشر به فاروق الأمة عمر. نعم، وعلم سليمان بن عبد الملك أنه أمام رجل الغد القريب وأمام الخليفة القادم للمسلمين. نعم أيها الأحبة، عمر بن عبد العزيز الذي لفت الأنظار وأخذ العقول وبهر الألباب بعقله وعلمه وكلامه وبيانه وعمله وزهده وورعه وتقواه، ينام سليمان بن عبد الملك سريعا سريعا على فراش الموت. ينام سليمان بن عبد الملك على فراش الموت. وهنا يعلم أن هذا المرض هو الأخير، ويستدعي على وجه السرعة وزيره الصادق ومشيره الأمين رجاء بن حيوة نعم الرجل، وقال له سليمان: يا رجاء، لقد أهمني أمر الخلافة وشغلني أمر الخلافة، فماذا ترى؟ فأشار عليه رجاء بمشورة صادقة وبذل له نصيحة غالية، وهكذا فلتكن البطانة، لابد أن يختار المسؤول أيا كان موقعه من البطانة الصالحة الناصحة النافعة ما تنصحه به وتدله به على الخير لدينه ودنياه ولنفسه ولشعبه ولأمته. ولا ينبغي أن يقدم أي مسؤول أيا كان موقعه أن يقدم ليجلس إلى جواره إلا الأكفاء، إلا الأوفياء، إلا الأطهار، إلا الخلص الذين لا يريدون دنيا وإنما يريدون الآخرة. قال سليمان بن عبد الملك: أشر علي يا رجاء، لقد أهمني أمر الخلافة وشغلني أمر الخلافة. فأشار عليه رجاء بن حيوة وزير العدل ومشير الصدق والأمانة بمشورة كريمة، ونصحه نصيحة غالية صادقة. قال له: يا أمير المؤمنين، افعل ما ينفعك به الله عز وجل في قبرك، وما ينفعك الله عز وجل به في الآخرة، فاختر للمسلمين رجلا صالحا. جزاك الله خيرا يا رجاء. فقال له سليمان: ومن عساه يكون؟ ومن عساه يكون؟ من هذا الرجل الصالح الذي أختاره الآن للمسلمين خليفة؟ ولم يتردد رجاء بن حيوة ولم يتلعثم قط، فقال له: عمر بن عبد العزيز. الله أكبر، عمر بن عبد العزيز! يا إلهي، عمر في هذا الوقت يا إخواني شاب في ريعان شبابه، لم يكمل 36 من عمره المبارك، لم يكمل 36 من عمره المبارك. تدبروا معي، أخاطب شباب الأمة، عمر بن عبد العزيز في هذا الوقت الذي يرشح فيه لخلافة الأمة كلها، كان لم يكمل 36 من عمره، ما كملش 36 سنة، ولم يتردد سليمان بن عبد الملك ولم يتلعثم، بل شكر رجاء بن حيوة، ونزلت كلمات رجاء على قلب سليمان كحبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة، وفرح بها فرحا كبيرا، وقال كلماته الرائعة الجميلة الصادقة، قال: والله لأعقدن لهم عقدا لا يكون فيه للشيطان نصيب. هل تدبرتم هذه الكلمات؟ قال سليمان وهو على فراش المرض الأخير: والله لأعقدن لهم عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب. ثم كتب سليمان بن عبد الملك الكتابة بتولية عمر بن عبد العزيز الخلافة من بعده، وأمر رجاء بن حيوة، واتفق على ألا يخبر بمضمون هذا الكتاب ما دام الخليفة حية، أي ما دام سليمان بن عبد الملك حية. وختم سليمان بن عبد الملك هذا الكتاب المبارك بخاتم الخلافة، ثم استدعى كل أمراء بني أمية، تدبروا بالله، ثم استدعى كل أمراء بني أمية فدخلوا عليه وهو على سرير الموت في مرضه الأخير، وأمرهم الخليفة سليمان بن عبد الملك والكتاب مطوي، لا يعلم أمير من أمراء بني أمية بمضمون هذا الكتاب وبالخليفة الذي اختاره سليمان من بعده، لا يعلم أحد بهذا الخليفة إلا سليمان ورجاء بن حيوة، بل وربما منهم من اعتقد أن رجاء لا علم له بذلك. فقال لهم سليمان بن عبد الملك: بايعوا الخليفة الذي اخترت في هذا الكتاب. فبايعوا جميعا بلا استثناء، ومن بينهم عمر بن عبد العزيز، وهم لا يعلمون يا ترى من سيكون الخليفة الذي سيتولى الخلافة بعد سليمان ابن عبد الملك. وخرجوا، ومات سليمان بن عبد الملك، وغص المسجد بالمسلمين، ازدحم الناس ازدحاما كأنه يوم القيامة، ازدحاما شديدا كأنهم في يوم القيامة، والكل ينتظر أن يخرج عليهم رجاء بن حيوة وهو يحمل كتاب خليفة المسلمين السابق، يحمل الكتاب الذي طبع بخاتم الخلافة. فالكل يريد أن يعرف من الخليفة القادم، يا ترى من سيكون؟ ودخل رجاء وتعلقت الأبصار به، في مقدمة الناس يجلس جميعا كل أمراء بني أمية، يجلس كل أمراء بني أمية، ويجلس الناس من خلفهم، والزحام شديد والكل ينتظر. فقام رجاء وفتح الكتاب وقرأ الكتاب وقدم الخليفة الجديد للمسلمين، وفوجئ الجميع وأذهل الكل. ورجاء ابن حيوة يقول: قم يا خليفة المسلمين، قم يا عمر بن عبد العزيز. من؟ عمر بن عبد العزيز هو الخليفة المختار، هو الخليفة القادم، عمر بن 36. وفوجئ عمر، وما أن وصلت الكلمات بل الحروف إلى أذنيه وتيقن وتأكد أنه الخليفة إلا وارتجف وبدأ يرتعد كارتعاد عصفور مبلل بماء المطر في وقت شديد البرد. ارتجف عمر، بل وبدأت الدموع تسيل على خديه، وفوجئ عمر كما فوجئ الجميع. وهنا ضج المسجد بالأصوات، أصوات الفرح وبدموع الفرح، ولم يتمالك عمر بن عبد العزيز نفسه ولم تحمله قدماه، فاقترب منه بعض المقربين منه وأوقفوه وساعدوه حتى أصعدوه على المنبر، فوقف على المنبر وقال كلمات مذهلة: أيها الناس، والله الذي لا إله غيره أنا أعجب كيف استطاع عمر في هذه اللحظات التي تختلط فيها المشاعر والعواطف والهواجس، كيف استطاع أن ينتقي هذه الكلمات وهو لا علم له بهذه المفاجأة المذهلة. ارتقى المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، لقد ابتليت بهذا الأمر من غير مشورة مني، لقد ابتليت، لم يقل وليت وإنما ابتليت، لقد ابتليت بهذا الأمر من غير مشورة مني، من غير رأي مني، ومن غير مشورة من المسلمين، وإني أخلع بيعة من بايعني، فاختاروا لأنفسكم من تشاءون. يا إلهي، أسعفوني ببلغاء الأرض وفصحائهم ليدركوني بكلمات من كلمات العرب لنستطيع أن نعبر بها عن هذا التجرد وعن هذا الصدق الوضيء وعن هذا المرتقى الذي ارتقاه ابن عبد العزيز، هذا الشاب الذي لم يكمل 36 من عمره. أيها الناس، لقد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي مني، على غير رأي مني ومن غير مشورة من المسلمين، وإني أخلع بيعة من بايعني، فاختاروا لأنفسكم من تشاؤون. هيا الآن، وحدثت في المسجد دمدمة وصراخ وصياح، وهتف كل من في المسجد على قلب وصوت رجل واحد: بل إياك نريد يا خليفة المسلمين، بل إياك نريد يا خليفة المسلمين، فتولى أمرنا يا ابن عبد العزيز على بركة الله. وانسالت دموع الفرح على وجوه الخلق، فلعمر في قلوب الناس مكانة، ولعمر في عقول الناس مكان، وقد هيأه الله جل وعلا بإمارة المدينة وإمارة الحجاز لهذا اليوم الذي قدره له ربه جل وعلا ومولاه. يا الله، وينزل عمر من على المنبر بعدما أقبلت إليه هذه الجماهير السعيدة الفرحة لتبايعه على الخلافة بيعة جديدة، ودموع الفرح ودموع السعادة تبلل وجوههم جميعا، وحملوا عمر الذي كان الناس يبكون من الفرح وهو يبكي من الوجل والخوف، حملوه وسندوا عمر بن عبد العزيز، أسندوا عمر بن عبد العزيز حتى أوصلوه إلى داره. نعم، وهنالك أصر عليه رجاء بن حيوة والمقربون منه أن يستريح قليلا، واقترب منه رجاء وقال: يا خليفة المسلمين استرح قليلا. فالتفت إليه عمر وهو يبكي ويقول: فعلتها يا رجاء، فعلتها يا رجاء، فدعني أستنقذ نفسي من عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فعلتها يا رجاء، فدعني أستنقذ نفسي من عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأسندوا عمر حتى أوصلوه إلى داره وهو يبكي، وهو يبكي. فدخل الدار ولم يجد في جسده طاقة ولا قوة، وبمجرد أن وصل ليضع جنبه على الفراش، وإذ بولده المبارك ابنه عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، شاب لم يبلغ 18 من عمره، يدخل عليه فيقول: ماذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ ابنه. فيقول عمر لولده البار: لم يعد في جسدي طاقة يا عبد الملك، وأريد أن أستريح قليلا إلى أن يحين وقت صلاة الظهر. فقال له ولده الصادق: تستريح قبل أن ترد المظالم إلى أهلها يا أبتي؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: إن حان وقت صلاة الظهر خرجت وصليت الظهر يا ولدي، ورددت المظالم إلى أهلها إن شاء الله. فقال له ولده عبد الملك: أو تضمن أن تعيش إلى الظهر يا أمير المؤمنين؟ وسرت الكلمات في قلب عمر كأن حية رقطاء قد أفرغت كل سمها في جوفه، فانتفض جسده وحلت به قوة خارقة، وقام من على فراشه وقال: أدن مني يا ولدي. فاقترب منه ولده عبد الملك فضمه عمر إلى صدره وقال: نعم العون أنت يا بني على طاعة الله، نعم العون أنت يا بني على طاعة الله، الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على أمر الله عز وجل. وخرج عمر وأمر المنادية أن ينادي في الناس: من كانت له مظلمة فليرفعها إلى خليفة المسلمين. من كانت له مظلمة فليرفعها إلى خليفة المسلمين. يا الله، من أول يوم، من أول ساعة، إننا أمام رجل مختلف تماما يا سادة. لا أقول بعد الخلافة بسنوات، ولا أقول بعد الخلافة بأشهر، بل ووالله لا أقول بعد الخلافة بأيام، بل بساعات. نرى رجلا آخر، نرى إنسانا يتحول تمام التحول، نرى زاهدا ورعا قويا أبيا عادلا تقيا مؤمنا زاكيا زكيا خاشعا راضيا مرضيا، نرى إنسانا آخر، نرى نموذجا فريدا في هذه الأمة يؤكد تأكيدا جليا واضحا أن الأمة لا تحتاج إلا إلى رائد أمين، إلا إلى رائد يقودها بكتاب رب العالمين ومنهج سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، ليرى هذا الرائد مع أمته، ولترى هذه الأمة مع رائدها العجب العجاب. فالأمة زاخرة بالطاقات، الأمة زاخرة بالطاقات الهائلة الجبارة، وقد حباها الله جل وعلا بما لا يمكن على الإطلاق لأحد أن يعدده أو أن ينوعه. حباها بالمال، بالمناخ، بالإمكانيات، بالطاقات، بالأرض، بالعقول، بالأدمغة، بالنفط، بكل ما يخطر لكم على بال مما يؤهل الأمة لتتولى القيادة، بالعدل والإنصاف والحكمة والرحمة. نعم، الأمة لا ينقصها إلا أن ترجع إلى الله، وإلا أن تكون مع رائد أمين يقودها إلى الصراط بكتاب ربها وكلام نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة، تدبروا معي. يبدأ عمر بن عبد العزيز عهده المبارك بكلمات عصماء، فيقف خطيبا في الأمة بعد أن حمد الله وأثنى عليه ويقول: أيها الناس، أيها الناس، ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد كتاب الله الذي أنزله عليه كتاب، فما أحله الله جل وعلا على لسان رسوله فهو الحلال إلى يوم القيامة، وما حرمه الله جل وعلا على لسان رسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، إنما أنا منفذ ولست قاضية، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، إني واحد منكم ولست بخيركم، ولكني أثقلكم حملا. ثم خنقه البكاء وقال: ووالله إني لأقول لكم هذه المقالة ولا أعلم أحدا منكم، ولا أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما أعلمه عندي، فأستغفر الله لي ولكم. ونزل من على المنبر وعاد إلى بيته، ودخلت عليه امرأته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها، وهي التقية النقية الصابرة الزاهدة الرضية رحمها الله تعالى. تدخل عليه فتراه يبكي ودموعه تسيل على خديه، فتقول له: لما البكاء يا أمير المؤمنين؟ لما البكاء يا خليفة رسول، يا خليفة المسلمين، لما البكاء؟ فيقول عمر بن عبد العزيز: يا فاطمة، إني قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع واليتيم المكسور والمظلوم المقهور والأرملة الوحيدة والمسكين وابن السبيل وذي العيال الكثير والرزق القليل، فكرت في كل هؤلاء وما أكثر هؤلاء في أطراف الأرض وأطراف البلاد، وعلمت يا فاطمة أن الله جل وعلا سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد، فخشيت ألا تثبت لي حجة بين يدي الله عز وجل. فلتسمع الدنيا ولتتعلم الدنيا ولتعي الأمة كلمات ابنها الصادق البار الأمين. يا لها ورب الكعبة من كلمات، يا لها ورب الكعبة من كلمات. إنها دستور للحياة، إنها دستور للحياة، إنها مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة، ولم لا؟ وقد ذهب يوما أبو ذر الغفاري ليسأل الحبيب النبي أن يوليه إمارة من الإمارات، فضرب النبي على منكبي أبي ذر وقال: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لا إله إلا الله. فيبكي عمر ابن عبد العزيز ويقول: أخشى يا فاطمة ألا تثبت لي حجة بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. ووالله ووالله، لأن الوقت قد انتهى، نرى أنفسنا أمام إجماع تاريخي أيها المسلمون، نرى أنفسنا أمام إجماع تاريخي بأن الفقر قد انتهى وقد مضى زمنه في عهد عمر بن عبد العزيز. كان المنادي ينادي في عواصم دولته المترامية التي كانت تبلغ وقتها ربع مساحة الكرة الأرضية. هل تسمعون؟ هل تتدبرون أيها الأفاضل؟ كانت دولة عمر تبلغ مساحتها ربع مساحة الكرة الأرضية الآن. نادى المنادون من قبل عمر في كل العواصم والمدن في هذه الدولة المترامية الأطراف: أين الفقراء؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين من يريدون الحج؟ أين من يريدون سداد الديون؟ قام المنادي ينادي: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين إن عجز عن سداده، من أراد من شباب المسلمين أن يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين، من أراد الحج ولا يجد النفقة فنفقة حجه من بيت مال المسلمين، من كانت عليه عنده أمانة وعجز عن آدائها فسداد أمانته من بيت مال المسلمين. يا إلهي، هذا كله، هذا كله يا ترى في 100 عام؟ لا. في 50 عاما؟ لا. في 20 عاما؟ لا. في 10 أعوام؟ لا. ماذا تريد أن تقول؟ متى استطاع ابن عبد العزيز أن يفعل ذلك؟ متى استطاع ابن عبد العزيز هذا الفتح وأن يعم الخير في عهده على الأمة؟ متى؟ في 2.5 سنين. بالله أعد، أقول أيها الأفاضل، في 2.5 سنين. لا، بدقة أوي، في 2.5 شهور و5 أيام. في 2.5 شهور و5 أيام. أمر مذهل، أقسم بالله لا يصدق. لولا أننا أمام إجماع تاريخي مثبت في كل كتب التأريخ والسير والتحقيق لظننا أن هذا الذي يذكر إنما هو ضرب من الخيال، إنما هو ضرب من الخيال. في 2.5 سنين تعود الأمة وكأنها تعيش مرة أخرى في عصر النبوة أو في عصر الصديق أو في عصر الفاروق عمر، يخرج الغني في عهد عمر بن عبد العزيز بصدقته فلا يجد فقيرا يمد يده إليه ليأخذ صدقته منه، لأن الله جل وعلا قد أغناه من بيت مال المسلمين بفضله سبحانه، ثم بفضل هذا الأسد الأمين القابع هنالك في هذا العرين، إنه حفيد فاروق الأمة، إنه حفيد فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب، إنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يا للعجب يا للعجب، ومع هذه الساعة على كل المسلمين يتعسس عمر كعادة جده عمر، يخرج متخفيا يسأل الناس ليتعرف على أحوالهم، ويلقاه رجل من أهل المدينة النبوية فيسأله عمر كيف تركت الناس في المدينة وماذا يقولون عن خليفتهم وعن ولاتهم، فيرد الرجل وهو لا يعرف أن الذي يسأله هو عمر ابن عبد العزيز هو الخليفة، فيرد الرجل ويقول له تركت البلاد والظالم بها مقهور والظالم بها مقهور والمظلوم بها منصور والغنى بها موفور والفقير فيها مجبور. فبكى عمر، فبكى عمر بن عبد العزيز، نعم وحق له أن يبكي، هذه شهادة صدق من رجل لا يعرفه، فبكى عمر بكاء الفرح وبكاء الشكر لله جل وعلا. ومع كل هذا أيها الأفاضل، اتسعت الفتوحات في عهد عمر، وأغنى الله الناس في عهد عمر بالعدل، بالعدل والأمانة والرضا وعدم الجشع وعدم الحرص والطمع، وإنما بالرضا والقناعة والصدق والأمانة إلى غير ذلك من الأخلاقيات. بل ستعجبون أيها الأفاضل، مع كل هذا ينام عمر على فراش الموت، وسامحوني على هذه الانتقالات السريعة، ينام عمر على فراش الموت ليدخل عليه ابن عمه مسلمة بن عبد الملك ويقول له يا خليفة المسلمين، ألا توصي لأولادك بشيء، أي بشيء من المال، فلقد أقفرت أفواه بنيك. مع هذه الساعة ومع هذا المال ترك أولاده فقراء، ترك أولاده بلا مال، فيقول له ابن عمه مسلمة بن عبد الملك يا خليفة المسلمين، ألا توصي لأولادك بشيء من المال، لقد أقفرت أفواه بنيك. فقل له عمر وهو على فراش الموت بقوة عجيبة وصدق يتلألأ، قال له وهل تعلم أني أملك شيئا لأوصي لأولادي به، أم تريد أن أترك لهم مالا من مال المسلمين؟ لا والله، لا والله لا أعطيهم مالا من مال المسلمين أبدا، فأولادي عندي أحد رجلين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير صالحين فلا أترك لهم أبدا ما يستعينون به على معصية الله وأسأل عنه أنا بين يدي الله. يا خالق عمر سبحانك، أدخلوهم علي، فأدخلوا أولاده عليه، ودخلت أمامهم أمهم الطاهرة الوفية الصابرة فاطمة بنت عبد الملك، وقال لهم عمر يا بني، إن أباكم قد خير بين أمرين. انظروا إلى الكلمات لرجل يقولها على فراش الموت، إن أباكم قد خير بين أمرين، بين أن يترككم أغنياء ويدخل النار، يعني سيترك لكم مالا ليس من حقكم إنما هو من مال المسلمين وحق المسلمين ويدخل به والدكم النار، إما أن يترككم أغنياء ويدخل النار، وإما أن يترككم فقراء ويدخل الجنة، ولقد اختار أبوكم الجنة إن شاء الله، فأنتم عندي أحد رجلين، إما أن تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن تكونوا غير صالحين فوالله لا أترك لكم ما تستعينون به على معصية الله وأسأل عنه أنا بين يدي الله جل وعلا، انصرفوا عني. فخرج الأولاد الأبرار، وخرجت زوجته الوفية الصابرة خرجوا لأن ملائكة الله جل وعلا كانت في حجرة عمر في انتظار هذه الروح الزاكية الطاهرة الكريمة. واقتربت الملائكة وأقبلت على عمر وهو يقرأ قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وخرجت روحه الطاهرة إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بإذن الله جل وعلا. فهو من هو؟ هو حفيد فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ورحم الله عمر بن عبد العزيز. بل واسمحوا لي أن أختم اللقاء بكلمات عجيبة وكلمات غريبة لرجل ليس من المسلمين، بل لكلمات إمبراطور الروم ليو الثالث. ماذا قال حين بلغه نبأ موت عمر؟ بكى إمبراطور الروم، بكى بكاء أدهش الأساقفة، بكى بكاء أدهش الأساقفة، بكى بكاء أدهش الحاشية. فتعجبوا لما يبكي إمبراطور الروم على موت خليفة المسلمين. فقال ليو الثالث: والله لقد مات ملك عادل، والله لقد مات ملك عادل، ولا ينبغي للناس أن يعجبوا من راهب زهد الدنيا وتفرغ للعبادة في صومعته، إنما ينبغي أن يعجب الناس من ملك بركت الدنيا تحت قدميه فزهد فيها. لا عجب، إنه حفيد العاهل الذي بركت الدنيا على عتبة داره فطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وسرحها سراحا جميلة، وقام ينثر على الناس خيراتها ويدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه ومولاه، حتى سعد بصحبة حبيبه رسول الله في الدنيا وفي الآخرة بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فهذا الشبل من ذاك الأسد، أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد. رحم الله عمر بن عبد العزيز، وجزى الله أئمة الهدى ومصابيح الدجى عنا وعن أمتنا خيرا. آن لنا أن نعي الدرس وأن نتعلم، فها هم القدوات والمثل نقدمها لأمتنا في وقت قلت فيه القدوة من ناحية وقدم فيه كثير من التافهين ليكون القدوة والمثل من ناحية أخرى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، وأسأل الله ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا. أيها الأحبة، أيها الآباء الفضلاء، أيتها الأمهات الفاضلات، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأبناء الأعزاء، كل عام أنتم جميعا بخير، وسامحوني على ما كان من خطأ أو زلل أو نقص إلى غير ذلك مما لا ينفك عنه البشر، فما كان في هذه السلسلة الكريمة كلها من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.